لأن هو لما قال في الجزء الثاني صفحة 36 قال ينظر فيه على ضوء اللي أنا قلته قبل كده. يقول لك ما فيش فيه على ضوء اللي أنا قلته كده. يقول طب ما كانش بيقوله، ما كانش المستوى كده، كان المستوى أن هو يقول كلمة في الجزء التاسع ويحولك على الأول من غير ما يقول لك. بل ربما أنا عشت مع المشايخ اللي كانوا يتعمدوا الإخفاء، مش الإظهار، مش فهم، لا، كان يتعمد الشيخ الإخفاء ليه؟ عشان يفضل هو شيخ وانت تفضل سنكوح. ليه؟ لأنه نعرفه لك تاني يوم هتجيب كرسي زي ده وتقعد جنبه، ما تقدرش تحفظ له جميل انه هو اللي علمك، فيقول له خليه يعني من عند أنفسكم، احفظ للعلماء مكانتهم تستفيد منهم. أما تنفخ عليه وانت لسه ابن امبارح ما يجيش.